ما قلتوش. عارف انت الحظ بعينه كان وشك حلو عليا كل اللي الناس شايفينه ما يجيش 1% من اللي انا لسه ما قلتوش. انا لو تبقى معايا بيترك القلب ويتهز انا لو تاخد عيني يا نور عيني عيني ما تتعز ده انا خايف من عيني يا حبيبي اللي غير واللي جز جز. عارف انت الحظ اهو انت الحظ يا حظ يا حظ انت الفرحة اللي في بالي والدنيا اللي تمنيتها بطلت اسرح بخيالي ما خلاص احلامي لقيتها وبعيش اللي معشتوش. يا اللي مروقها علينا انا لسه بكلم قلبي وبقول له ده جه نسينا ايام ضاعت من عمري من عمري ما يتحسبوش. انا لو تبقى معايا بيترك القلب ويتهز انا لو تاخد عيني يا نور عيني عيني ما تتعاد ده انا خايف من عيني يا حبيبي اللي غير واللي جز جز. عارف انت الحظ اهو انت الحظ يا حظ يا حظ بما انك سر سعادتي وحبيبي ونص التاني انا عمري ما ضيع وقتي مع غيرك لو لثواني مع غيرك لو لثواني خليت معاك اتجرب ما انت و